الله يرتيك. مو داود الدجاج. أيوه. لما يلعش كثيرة من الأبناء. فجئتني كلي جئت من العصا وجئتني به قولا سلم يا رب يا حبيبي كيف نشر شر الزول يا رب فجئتني ضري جدا من الاوثان وجئتني قول الزور حنفاء لله غير مشركين به الله الله الله يفتح عليك الله يقويك ماشي حد ماشي لا كلمة ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير يا رب فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق تشريع والله سبحان الله ومن يغضب شعائر الله فإن ذا من تقوى القلوب يا رب يا رب يا رب فإنك من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ولكل أمة جعلنا منسكا ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم فله أسلموا

سلام. الله يكرمك. ما يبتعدك شعلي. الله الله ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. Oh. ولولا تقوى الله ما كفى بعضهم القادر. ولا Welcome.